هذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نقول عن الله تبارك وتعالى خير الماكرين على إطلاقها هكذا، كما نقول عنه سبحانه وتعالى رب العالمين أو خير الرازقين ونحو هذه العبارات؟ الجواب أيها الفاضل: علينا أن نعلم أن العلماء يجوزون وصف الله تبارك وتعالى بالمكر والكيد والخداع مقيدا وليس مطلقا. انتبهنا أيها الفاضل، مقيدا وليس مطلقا. ففي قول الله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فصل الله تبارك وتعالى الأمر وبينه بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لو تأملت في هذه الآية أيها الفاضل لرأيتها تتحدث عن نوعين من المكر. المكر الأول هو المكر المشهور بين الناس، وهو المكر الشرير، المكر السيء، وهنا مكر كفار قريش عندما أرادوا أن يدبروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والمكر الثاني هو المكر المحمود، وهو مكر الله تبارك وتعالى بهؤلاء الكفار بإحباط تدبيرهم وإفشال مخططاتهم. ولا شك أنه مكر محمود نجى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الوقوع في أيدي الكفار أو قتله حينما اجتمعوا في دار الندوة وعزموا على أن تقوم كل قبيلة من قبائل العرب بتقديم أقوى شبابها كي يجتمعوا ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفرق دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يحاربوا القبائل كلها ويرضوا راغمين بما يقدمونه من دية. إذن المكر في ذاته لا يكون محمودا أو مذموما إلا بمعرفة الغاية من ورائه. والله تبارك وتعالى ذكر مكرا سيئا فقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والمكر المضاف إليه تبارك وتعالى والمسند إليه جل وعلا ليس كمكر المخلوقين، لأن مكر المخلوقين مذموم، وأما المكر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى فإنه محمود. فمكر المخلوقين منه الخداع والتضليل وإيصال الأذى إلى من لا يستحقه، أما مكر الله تبارك وتعالى فإنه محمود، لأنه إيصال العقوبة لمن يستحقها، فهو عدل ورحمة. إذن أقول الخلاصة: المكر والكيد والخديعة هذه صفات يسميها العلماء خبرية، وهي من الصفات الفعلية، لكن لا بد من اقترانها بالسياق الوارد، فيجوز العلماء استعمالها في تركيب مشابه لتركيب القرآن، فنقول: الله ماكر بالماكرين، الله مخادع من يخادعه، الله يكيد بمن يكيد بالمسلمين، الله مستهزئ بمن يستهزئ بالأنبياء والمرسلين. فإذا قيل لنا: هل يوصف الله تعالى بالمكر مثلا؟ فلا نقول نعم ولا نقول لا، ولكن نقول: هو ماكر بمن يستحق ذلك. فسؤال الفاضل: هل يجوز لنا أن نقول الله خير الماكرين على الإطلاق مثل قولنا رب العالمين أو خير الرازقين؟ أقول أيها الفاضل: لا يجوز لنا ذلك، والله تعالى أعلم.